بناء آيات الكتاب إلى أحاديثها على ظاهرها في غير تحريف ولا تأخير ولا تشديد ولا تشديد. وقد تقدم الكلام على هذا من قواعد وقواعد وصول الكتاب، والحمد لله رب العالمين. استوفر. نعم. محتوفة موجود يا شيخ. موجود بس مستوفى في كان بعد يمكن تفقد حدا. طيب نعم ايه تاج الآن خمس دقائق. إذا قال قائل قد عرفنا ما هذا كذا، لأن مضاف إليه في هذا الصباح يكون منصوب. نعم. قد عرفنا استقلال المذهب أهل التأويل في ذات الكتاب، أيها المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الكتاب، فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ وقد قيل إنهم يمثلون اليوم خمسة وتسعين من المسلمين. نعم طيل هذا كتب بعض الناس كتابا يشرف الصحف يتكلم عن مذهب الأشاعرة وأنه من مذهب أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين مفوضة ومؤولة. فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون، والمؤولة الذين يحرفون النصوص. ويقول إن المؤولة ومنهم الأشاعرة، بل قال إن الأشاعرة يمثلون اليوم 95% من المسلمين، يعني ما بقى على مثل السلف الآن إلا 5% فقط، والباقون كلهم أشاعرة. ومعلوم أن هذا كلام حقيقة مو صحيح كما جاءت إن شاء الله تعالى. نعم. وكيف يكون باطلا وتجيئه في ذلك أهل الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيه فرار وفلان والعلماء لا رسول من لحوصة لله والإسلام من رسوله ويكون لكم المسلمين وعامته؟ ثم الأسئلة الآن؟ الأسئلة الثلاث. الأول كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل مع أنهم يمثلون اليوم 95%؟ ثانيا كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ ثالثا كيف نقول مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ نعم، ولم نعين أسماءهم لأنهم معروفون. نعم، لأن يوجد من الأشاعرة من العلماء الناصحين المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين ما هو ظاهر، كالنووي رحمه الله مثلا، أنه لا نشك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه، ولهذا ما أكثر الذين يعتبرون قوله وينقلونه ويحتجون به وهو قرار رحمه الله. لكن مع هذا في باب الصفات صار مخطئا فيها رحمه الله وعفى عنه. كيف نقول أن الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ واضح؟ يعني بعض الناس الآن يحتج بالرجال على الحق، والواجب أن نحتج بالحق على الرجال مو بالرجال على الحق. هنا ثم يتمنى أن في هذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من القضاء، وأن العزم الذي لا عنده إسلامية لا تأثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديم ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من حق هذه الأمة وهم صحابة الذين هم خير قرون يحتاجون وهم بإحسان وأئمة الهدى من بعد مثال المسلمين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته الله رسوله من الأسماء والصفات،